نعم. جاوز السؤال. تلقى ايش؟ نعم نعم، نقول قل لا اله الا الله واختم له بخير ان شاء الله. نعم. هل يطلب قراءه ياسين؟ هل تطلب من الشخص ان يقرا على ياسين؟ هل يطلب من الشخص الذي عند المنتظر ان يقرا سوره ياسين؟ ما هذا كلام المؤلف، ولكن يعني يستحب. هو على راي من يرى ان الحديث حسن يكون سنة. أحيانا يعني نقول يستحب أو لا بأس، ولكن جائز ولكن غير مشروع. لا، هذا ما ورد للرسول أقرة، ما ورد أنا، ولكن يقول إن ذكر هذا الحديث وإن كان فيه نظر يقال الحمد لله نفعله إن كان صحيحا فهذا المطلوب، وإلا فلا يضر إن شاء الله. وقد كان لهم قاعدة ذكرها صاحب النكت على المحرر، قال إن النهي إذا كان في حديث ضعيف يحمل على الكراهة، والأمر يحمل على الاستحباب. نعم. شيخ أنا يعني كيفية تلقين الميت بلا إله إلا الله، هل يقال له لا إله إلا الله فقط أم يقال له لا إله إلا الله وحده ولا شريك له إلى آخره؟ لا يكفي لا إله إلا الله، يكفي لا إله إلا الله. نعم. لا يزال محمد رسول الله. لا لا. نعم. فصل في تجهيز الميت. فإذا مات أغمض عينيه، لما روى شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر، فإن البصر يتبع الروح، من المسند. ولأنه إذا لم تغمض عيناه بقيت إذا ولأنه إذا لم تغمض عيناه بقيتا مفتوحتين فيقبح منظره ويشد لحيته. سم، لماذا؟ يعني لماذا فتحت؟ نعم. فيقبح لأنها سبقت بنفي. وين النفي؟ لم. فيها شيء الظاهر بالرفع. نعم نعم، على اي نعم، ظهرنا في الرفع. فيقبح منظره ويشد لحيته بعصابة عريضة. لو أن المؤلف استدل بحديث أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة وقد شخص بصره فأغمض عينيه عليه الصلاة والسلام، وقال إن الروح إذا قبض اتبعه البصر، يعني أن البصر يبقى ضوء الإبصار فيه بعد أن تخرج الروح، وهذا شيء يعني شهد به الطب الحديث، بينما كنا نظن أنه إذا خرجت الروح من الجسد كل شيء بطل، لكن لا يبطل البصر، يبقى ينظر هذه الروح التي خرجت منه. وفي هذا دليل على أن الروح جسم وليست معنى أو وصفا، بل هي جسم يرى، ولهذا تكفن بالكفن الذي تنزل به الملائكة من السماء، فيغمض عينيه لما ذكر المؤلف من الحديث إذا صح، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض عيني أبي سلمة رضي الله عنه، ولئلا يقبح منظره عند التغسيل والتكفين، ولئلا تكون الأعين مفتوحة للهوام في القبر، ففيها فوائد. ويبادر بالتغميض حتى لا يبرد الجسم، لأنه إذا برد صعب، فيبادر بذلك. نعم، انتهى الوقت. هذا الأخير. نعم. ايش في زاد امرين على الحديث هذا، حديث لقب الموتاك تقرا على موتاك ياسين، كان فيه بحث في الحديث الشيخ او في بعض الطلاب، وما جانا شيء.

نعم جاوبت الأسئلة؟ نعم. عبيد حضور الجنازة للتعليم أكثر من من يغسل ويساعد. نعم حضور أكثر من المغسل والمساعد ونحو للتعليم هل يجوز؟ للتعليم؟ يعني معناها المغسل لا يعرف؟ لا أهل المكان والقرية مثلا يجدوا طالب العلم عندهم ميت يغسله ويجتمع حتى يتعلم. هذا مكروه لأن التعليم هنا لا يتعلق بهذا الميت نفسه، والتعليم يمكن أن يوصف الإنسان خارجا في غير هذا الوقت، سواء جعل هذا التطبيق بأن يأتي بجسد ويغسله أمام الناس أو يصفونه مصفا. كثير من طلبة العلم إنما عرف التأصيل بالوصف ما شاهد التأصيل. نعم شيخ أحسن الله إليك أسأل علي فيما إذا جرد الميت ووضع فيما بين الصفات والرحمة وقلنا فيما سبق بأن الميت كله نعم هذا لدعاء الحجة إليه لأنه ما يمكن تأصيله على وجه الأكمل إلا بهذا. نعم سيأتي إن شاء الله يأتي ذكره. فصل في فرائض غسل الميت. والفرض فيه ثلاثة أشياء: النية لأنها طهارة تعبدية أشبهت غسل الجنابة أشبهت غسل الجنابة وتعميم البدن غسل ولا غسل أشبهت غسل الجنابة نعم نعم أشبهت غسل الجنابة أشبهت غسل الجنابة وتعميم البدن بالغسل لأنه غسل فوجب فيه ذلك كغسل الجنابة وتطهيره من النجاسة تطهيره كغسل الجنابة وتطهيره لا. من النجاسة كغسل الجنابة أنت الثالث تطهيره من النجاسة كغسل الجنابة وتطهيره من النجاسة. وفي التسمية وجهان بناء على غسل الجنابة ويسن فيه ثمانية أشياء. سبق أنه يشترط في الغاسل أن يكون مسلما وأن يكون مميزا وأن يكون عاقلا هذا سبق. أما التغسيل فيشترط فيه ثلاثة أشياء: النية لأنها عبادة والعبادة لا بد فيها من النية، فلو أن الميت مات بغرق وتطهر جسمه تماما بالماء فإنه لا بد من تغسيله، ولو سقط ثوب نجس في ماء وطهر فإن الثوب يكون طاهر لأن إزالة النجاسة لا يشترط فيها النية، وأما تغسيل الميت فيشترط فيه النية. الثاني تعميم البدن بالتغسيل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، ولقوله للنساء اللاتي يغسلن ابنته يغسلنها. ولو استدل المؤلف بهذا لكان أحسن من قياسه على أحسن من استدلاله بالقياس على غسل الجنابة لأن هذا نص صريح اغسلوه فيعم جميع البدن اغسلنها يعم جميع بدنها. الشرط الثالث تطهيره من النجاسة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الغاسلات لابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، فدل هذا على أنه لا بد من غسل تزول به النجاسة على أدنى تقدير. نعم نعم. ويسن فيه ثمانية أشياء: أحدها أن يبدأ فيحني الميت حنيا نعم أحدها أن يبدأ فيحني الميت حنيا فيحني